إلى قول صلاة فيما يقول يعيدونها في أظهر يعني لأنه الحنفية يعني أبو حنيفة الإمام محمد يعني غيره لذلك اختلف هذا. فالشيخ يعني يعزي ذلك إلى بعض الأقوال للقول واحد من اثنين يعني كلامه ما في شيء صار. اليوم وصلنا تاسع. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الفهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل وعافنا واعف عنا. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى أن قال التاسعة. نعم. قوله تعالى فإذا سجدوا ضمير في سجدوا للطائفة المصلية فلينصرفوا هذا على بعض يعني للطائفة المصلية معناتها المسلمون قسمان والعدو في غير جهة القبلة. نعم. هذا على بعض الهيئات المروية. أيوة. وقيل المعنى فإذا سجدوا ركعة القضاء وهذا على هيئة سهل بن أبي حثمة. ودلت هذه الآية على أن السجود قد يعبر به عن جميع الصلاة وهو كقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليسجد سجدتين أي فليصلي ركعتين وهو في السنة. هذا المصار بطبقوة بس ما بيقولوا يتسجد بيقولوا يتركع. نحن نقول سني بيقولوا يتركع. سمعتوا مرة بيقولوا يتركع يعني يصلي ركعتين وعلى الحال يتسجد يعني يصلي سجدتين. نعم. والضمير في قوله فليكونوا يحتمل أن يكون للذين سجدوا ويحتمل أن يكون للطائفة القائمة أولا بإزاء العدو. فليكونوا يحتمل أن يكون للذين سجدوا. نعم. ويحتمل. نعم. طيب. العاشرة قوله تعالى ود الذين كفروا أي تمنى وأحب الكافرون غفلتكم عن أخذ السلاح ليصلوا إلى مقصودهم. فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لأنها أولى بأخذ الحذر لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة. وأيضا يقول العدو قد أثقلهم السلاح وكلوا. نعم. عيدة إلى الله. نعم. وذكر الحذر فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمة في الأمر بأخذ السلاح وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى. ما أمين الطائفة الثانية دون الأولى يعني التي في وجه العدو. أول ما قال لا سيدي الأولى قال وليأخذوا أسلحتهم الثاني وليأخذوا قدرهم وأسلحتهم. إيه؟ هي الثانية اللي بتجد تصلي الثانية هي كانت مع واحدة واحدة. إيه؟ وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لأنها أولى بأخذ الحذر. ليش لأنها أولى بأخذ الحذر؟ لأن يعني هي عند العدو. طيب بس معقول يعني تكون الطائفة الثانية التي في وجه العدو بدون سلاح. هذا هو اثنين محون سلاح. الثاني أمرهم يأخذوا مع السلاح الحذر زيادة. إيه أخذ يعني كل المأمورين بأخذ الحذر. ما فكر الأولى ذكر الثاني وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هي يعني وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، كل يعني يأخذون حذرهم، لكن الآن يعني المراد في يعني ليش أمر سبحانه وتعالى بأخذ السلاح، يبين من أجل أخذ الحذر. بس مين يعني الأولى يعني بالخطاب بأخذ السلاح؟ اللي عم يصلوا، لأن الصلاة لم وقت سلاح، لذلك قال له لا وخذوا حذركم وليأخذوا أسلحتهم وخذوا حذركم. فذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لأنها أولى بأخذ الحذر. يعني الطائفة الثانية اللي كانت بوجه العدو وأتت إليه، يعني هي كانت بوجه العدو وإجت تصلي ووكلت الأمر بالحراسة للطائفة الأولى، لذلك ما عاد بدها، لذلك سبحانه وتعالى قال له لا خذوا يعني أنتوا كمان، يعني ما زالت يعني الحذر بده يعني يتوجه عليكم جميعا، أنه الحذر للجميع، لكن الأولى بالحذر يعني بالثانية له. ليش؟ لأنها يعني لما قال سبحانه وتعالى وخذوا حذركم للطائفة الثانية، يعني الطائفة الثانية هي كانت بوجاه العدو، عندما رجعت إلى الإمام يعني كأنها يعني بترتاح، لا قال كمان خذوا حذركم، وهذه أكيد هي حتأخذ حذرها، لأن وأنها وكلنا يعني خطر العدو بهذه الطائفة هذه كانت مع الإمام، فهي الطائفة الثانية هذه كانت يعني الطائفة الثانية، يلي لأنه طائفتين، طائفة من سنسميها الأولى يلي مع الإمام والثانية وجاه العدو، هي الطائفة الثانية. فرب سبحانه وتعالى قال له الطائفة الثانية يعني وخذوا يعني خذوا أسلحتكم وحذركم، يعني مو انتهيتوا معناها، يعني إذا أخوانكم كانوا باتجاه العدو يعني أنتم مرتاحين. أمرهم بأخذ السلاح لأنه ليحذروه، ليحذروا العدو، يعني هيك الظاهر. نعم، لأنها أولى بأخذ الحذر. وعندما يعني عشان بالانتباه والتانيات يعني ما يرتاحوا، يعني لو كنتم مصلين، لو كنتم تصلون، لكن انتبهوا ما يترك سلاحه بعدم بهم. إيه إيه نعم نعم. إيش إنه حصل حاجة؟ هو أريد جاهز ما يقوم. إيه إيه. يعني هديك أخذ حذرة. أخذ حذرة قولا واحدا، لأن العدو وخطر العدو موكول دفعه له. بيئة الثانية التي أتت ليصلي مع الإمام، أي تظن أن انتهت. لذلك خاطبهم وقال له سبحانه وتعالى بقوله وخذوا حذركم، يعني خليكم أن الآخذين، لكن الآن ربما يسكن الإنسان بيقول أنا خلصت مهمتي، لا أخذوا حذركم. نعم. وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الأولى لأنها أولى بأخذ الحذر، لأن العدو لا يؤخر قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة. وأيضا يقول العدو قد أثقلهم السلاح وكلوه. نعم. وفي هذه الآية أدل يعني أثقلهم السلاح، كانوا أخذين مواجهنا وتعبوا، هلأ أجوا خلاص، لذلك وخذوا حذركم. نعم. وفي هذه الآية أدل دليل على تعاطي الأسباب واتخاذ كل ما ينجي ذوي الألباب ويوصل إلى السلامة ويبلغ دار الكرامة. ومعنى ميلة واحدة مبالغة، أي مستقصلة لا يحتاج معها إلى ثانية، فيميلون عليكم ميلة واحدة. فعلا. أنه أنتوا فرقتين بيجوا عليكم يعني فرقة وكل سوا بيأخذوكم من أصلكم، لذلك كمان بتكون تبقوا أخذين حذركم جميعا. نعم، كما يعني يندفعون يعني يخشى من شرهم جملة كذلك كونوا جملة ولو كنتم تصلون. نعم سيدي، يعني هون بأخذ جملة واتخاذ كل ما ينجي، يعني هذا خطاب لكل الأمة في قدوة. نعم العلوم. كل ما ينجي كل شيء من أنواع العلوم. يعني ما الإنسان يتكل، يعني ما يقول أخي توكل على الله، خلاص خلي الباب مفتوح توكل على الله، هذا ما بي يعني ما بيجوز. اعقلها وتوكل، يعني العاقل يعني يدخل يسلك سبل السلام، العاقل يدخل سبل السلام. ورب سبحانه وتعالى قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، معناه كلمة السلام عامة لكل سلام، معناتها القرآن والسنة تدل على هذا. نور يعني السنة، والكتاب هو القرآن، يصل إلى السلام، وما في أعلى من أكثر من هالكلمة يعني يطمئن الإنسان فيها. لو في كلمة تانية كان القرآن استعملها، لذلك سمى الجنة دار السلام، يعني يأمن فيها من كل إنسان من كل ما يخاف. نعم، الحادية عشر، لذلك يوصل إلى السلام ويبلغ دار الكرامة، دار الكرامة هي الجنة يعني، والله أعلم. نعم، الحادية عشرة قوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر، الآية. للعلماء في وجوب حمل السلاح في الصلاة كلام قد أشرنا إليه، فإن لم يجب فيستحب للاحتياط، ثم رخص في المطر وضعه لأنه تبتل المغطنات وتثقل ويصدأ الحديد. السلاح في تحته كتان مثل الكتان أو هذا حرير، حرير هذا بسموه غير يعني شو بسموه ديباج، ديباج هذا قوي للسلاح، اسميه لين. نعم، لأنه لين، شوف اللين ما بيتأثر، لأنها تبتل المبطنات وتثقل ويصدأ الحديد. نعم، وقيل نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة لما انهزم المشركون وغنم المسلمون، وذلك أنه كان يوما مطيرا، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته واضعا سلاحا، فرآه الكفار منقطعا عن أصحابه، فقصده غورث بن الحارث، فانحدر عليه من الجبل بسيفه فقال من يمنعك مني اليوم؟ فقال الله، ثم قال اللهم اكفني الغورث بما شئت، فأهوى بالسيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليضربه، فانكب لوجهه بزلقة زلقها. وذكر الواقدي أن جبريل عليه السلام دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة، يعني جاي آخر خطوة يعني بده يخطوها مشان يضرب، أم أكل الضربة، وسقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا غورة؟ فقال لا أحد. فقال فتشهد لي بالحق وأعطيك سيفك؟ قال لا، ولكن أشهد أن لا أقاتلك بعد هذا ولا أعين عليك عدوا، فدفع إليه السيف. سبحان الله، العرب الصدق مو موجود يمكن عند غير العرب بهذا الشكل، يعني واحد يعني تحت الموت هلا وكان بده يقتل، يعني اكيد يعني بده ينتهي، ومع ذلك ما كذب. هي مكرمة خاصة بالعرب كأنه مو موجودة عند غيره. شوف لحد وين يعني، يعني تشهد قال له لا، شوف شوف على الكلام وهو تحت يعني تحت الموت. والله شيء شيء غريب يعني. ما كان العرب موفقين كثير. اليهود علموهم، هذول تلاميذ اليهود مثل هلا. فهم بمكة ما في، أما اليهود كانوا بالمدينة علموهم. نعم. ونزلت الآية رخصة في وضع السلاح في المطر ومرض عبد الرحمن بن عوف من جرح كما في صحيح البخاري، فرخص الله سبحانه لهم في ترك السلاح والتأهب للعدو بعذر المرض والمطر، ثم أمرهم فقال خذوا حذركم أي كونوا متيقظين، وضعتم السلاح أو لم تضعوا. وهذا يدل على تأكيد التأهب والحذر من العدو في كل الأحوال وترك الاستسلام، فإن الجيش ما جاءه مصاب قط إلا من تفريط في حذر. هذا الحذر بعد توحيد الكلمة وأخذ الأسباب كاملة، خذوا حذركم، فما بالك إذا كانوا متفرقين، معناته ما بقى لهم كلام أبدا يعني. وقال الضحاك في قوله تعالى وخذوا حذركم بمعنى تقلدوا سيوفكم، فإن ذلك هيئة الغزاة يعني. قال وخذوا حذركم يعني تقلدوا، يعني خليك على أهبة الاستعداد، مو خليك داير بالك لا بدك تأخذه بالفعل، مو منتبه خليك منتبه لا لا امسكها بإيدك، قل له باروتو جنبه بيجي بيعاقبه ليه له خذ حذرك، قل له منتبه لا بدك تمسكها بإيدك، مثل جوال بيحطه بيقول له أخي انت دير بالك، قل له منتبه له، قل له لا امسكه بإيدك لا تحطه بالأرض. أي مبالغة يعني فعلا يعني. من الجيش بيقولوا سيدي السلاح أطعم منك. نعم نعم أي هذا بيجب. نعم. ثم قال سيدنا لو قطنا نسخة هذه الأحكام على شيء معاصر، يعني يوم السلاح ما هو السلاح الفردي الذي يعني تدار فيه معارك بشكل عملي، يعني أغلب المقاتلين يعني بيكون على دبابة أو بيكون على رامي 23 أو كذا، هذا الشيء ممكن له يعني كيف نسخة هذه الأحكام على هذا الأمر؟ ممكن نقول نرخص له مثلا أنه يصلي في الوضع الذي هو فيه والله بشوف بحسب وضع القتال يعني. لو قلنا في معركة في معركة يصلي صلاة شدة خوف، وما استطاع مثل ما قال بيأجلها إذا ما استطاع. هذا السلاح هني غير هذا الوضع، هذا إيه هذا هو هذا الفرد. لا المقاتل هذا اللي على الرشاش ما بيقدر يتركه. إيه إذا استطاع يصلي على حاله، ما استطاع يؤجل. ثم قال قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فيه خمس مسائل: الأولى قضيتم معناه فرغتم من صلاة الخوف، وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما قد فعل في وقته. ومنه يعني تقول أديت الدين وقضيت الدين يعني واحد. ومنه قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم وقد تقدم. نعم. الثانية قوله تعالى فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المأمور به إنما هو إثر صلاة الخوف، أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بالقلب واللسان على أي حال كنتم قياما وقعودا وعلى جنوبكم، وأديموا ذكره بالتكبير والتهليل والدعاء للنصر لا سيما في حال القتال. لذلك قال واللسان، وللإنسان إذا يعني حاضر مع ربه كأنه ذاكر. واذكروا الله كثيرا، يعني هلا الذكر المراد في بعد القتال، ما زالوا بالقتال. نعم. واذكروا الله. نعم. ونظيره إذا لقيتم فئة فثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نعم. ويقال فإذا قضيتم الصلاة، بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام إذا كان خوفا أو مرضا، كما قال تعالى في آية أخرى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم، ويقال فإذا قضيتم الصلاة، إذا صليتم في دار الحرب وصلوا على الدوار أو قياما، يعني منتبهين يعني حذرين يعني، أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام، يعني شو ليش لا يستطيعون، إذا كان خوفا أو مرضا، كما قال تعالى في آية أخرى فإن خفتم، هي نفس الآية في آية أخرى فإن خفتم، هي لشدة الخوف، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. بس سيدنا يعني فإذا قضيتم الصلاة تذكروا الآية. لا مو أنه إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدوام، يعني فاذكروا الله، يعني ظهر أنه بعد ما تخلص الصلاة، بعد ما انتهت الصلاة انتهت الوقعة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا، يعني دوام الذكر يعني على كل حال. وأعلى الذكر أنه يفعل الإنسان فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا. أنك قبل بعد القرآن هو واضح، يقول فإذا قضيتم الصلاة صليتم، يعني ابقوا يعني على الذكر فاذكروا الله قياما وقعودا وأديموا إذا لقيتم فيها. ويقال فإذا قضيتم الصلاة، بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا، فإذا قضيتم الصلاة فصلوا على الدواب، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني على أي حال. فسرها بقوله يعني على الدواب، لأن الصلاة ما بتصير على الدابة يعني على الراحلة إلا بده ينزل وقت الفريضة. لذلك ربي قال يعني بين لهم فإذا قضيتم الصلاة، يعني صلاة لما أثناء الحرب هديك قضيتم الصلاة صليتموها وأدركتكم أخرى، فاذكروا الله يعني صلوا، المراد صلوا على أي حال. نيك قال فاذكروا الله قياما وأديموا، فاذكروا الله بالقلب اللسان على أي حال، هذا عام. لكن فإذا قضيتم الصلاة، إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب أو قياما. ليش؟ لأنه يعني قوله تعالى وخذوا حذركم يتناول هذا، لذلك قال في دار الحرب فصلوا على أي هيئة، يعني مو شرط تنزلوا، هذا المراد فيه. مع أنه هي صلاة، فصلوا على الدواب أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام إذا كان خوفا أو مرضا، كما قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. يعني أولا طبعا لا نترك الصلاة، لكن الشيء الثاني في ترخيص، يعني أن يصلوا على أي هيئة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني على أي هيئة آخذين حذركم. ليش؟ لأنه فيه خوف مثل ما قال أو مرض. في رمال بيقفين في حتة، وفي أتان في كمائن مفتفين، في أمر آخر. لا إذا وضع في الصلاة جاء وقتها يصلي هو كما هو، لكن هلا يعني أنا يعني قضيتم الصلاة يعني وانتهيتم يعني وأدركتكم صلاة، يعني كيف ما يكون يعني تصلوا على هذه الهيئة، يعني الهيئة التي تستطيعونها. يعني سبحانه وتعالى رخص أن يعني أن يصلوا مثل ما قال على الدواب أو على أي هيئة، يعني مو شرط يتموا أفعال الصلاة المشروطة فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام دائما كان إذا كان على ظهره يعني داب أو شيء نزل أو أخر الصلاة. هنا قال نصلي، يعني نصلي على هيئتنا، يعني رخص في هذا سبحانه وتعالى مع أنها فريضة. فإن ودليل جاب الآية فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرجالا أو ركبانا يعني مثل ما قال يعني قالوا بتفسيرا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها، وهذا بالفريضة. نعم. وقال قوم هذه الآية نظيرة التي في آل عمران. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فروي أن عبد الله بن مسعود رأى الناس يضجون في المسجد فقال ما هذه الضجة؟ قالوا أليس الله تعالى يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ قال إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة، إن لم تستطع قائما فقاعدا، وإن لم تستطع فصلي على جنبه. فالمراد نفس الصلاة، لأن الصلاة ذكر الله تعالى. هذا مثل ما قلنا يعني. وقد اشتملت على الأذكار المفروضة والمسنونة، والقول الأول أظهر والله أعلم. بس يعني القول الأول قريب من هذا القول. ليكون سيدي الأول قبله أنه تبع وتنتهي قديم ذكره بالتكبير والتهليل. إذا فرغتم من الصلاة يعني نعم قياما وقعودا. وأديم ذكره هو ذاك الأول باين أنه عم يقول بعده ويقال فإذا قضيتم الصلاة، بمعنى إذا صليتم، يعني ممكن هذا وهذا. طيب على هالحالة يعني سيدنا عبد الله بن مسعود ليش يعني اعترض عليه؟ إذا كان في وهو أعلم ومتقدم الصحابة قال يضجون في المسجد، فقالوا أليس الله تعالى، هو ما اعترض على ذكرهم، اعترض على ضجتهم. يقول أليس الله تعالى يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم؟ قال إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة. ليش نقصر على الصلاة؟ نبقى ذاكرين. لكن هو يعني أنا شايف الله أعلم يعني اعتراضه على الضجة، يعني ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. وكأن في ناس كانوا بيصلوا هذه الكافية فاعترضوا عليهم اخرين حصل تدخل، فلما جاء استشهدوا به اليس اي شيء تنتبع يعني على كل حال يعني، لكن ما بنا في يعني على كل حال يعني الضجة لا تكون يعني بكل حال مقترنة بالحال يعني بالهدوء، وخاصة يعني بالمساجد، والمساجد هي ليست يعني حكر على الموجودين، اللي سبق خلص أخذ الجامعة على يقرأوا فعم يجهر أخذ الجامعة كله، لذلك لا يجهر بعضكم على بعض في القراءة ورد، أما يرفع صوته أخذني حبسني يعني أنا أدي حق مثل ما ألك حق، هو هذا كلام سيدنا عبد الله بن مسعود قالوا ما بتفرق يعني قالوا أنا لا ما بيضر ليش يعني، يعني والأصل بالمسجد أفضل والملائكة يعني هذا هو هذا هو ما بيستطيع. أنا بدي أقرأ لي أنا حزب لي يعني يعني برنامجي أنا بقرأ مثلا جزئين، طيب أنا عايد بالجامع يعني شو قدموا علي؟ والله هذا يعني بداية يعني. قالوا أليس الله تعالى يقول اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم يعني بكل حال يعني، قال إنما يعني بهذا الصلاة المكتوبة. مثل ما أعرف اذكروا الله بالقلب واللسان على أي حال كنتم، هذا المراد، لكن ما بنا في أنه يعني يعني أراد الضجة يعني. نعم. وعليه الصلاة والسلام دليل في يعني اللهم صل وسلم وبارك يعني هو قال اربعوا على أنفسكم. نعم. الثالثة قوله تعالى فإذا طمأننتم أي أمنتم، والطمأنينة سكون النفس من الخوف، فأقيموا الصلاة أي فأتوها بأركانها وبكمال هيئتها في السفر وبكمال عددها في الحضر. أيوة. نعم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتة مفروضة. وقال زيد بن أسلم موقوتا منجما أي تؤدونها في أنجمها، والمعنى عند أهل اللغة مفروض لوقت بعينه، يقال وقته فهو موقوت ووقته فهو مؤقت، وهذا قول زيد بن أسلم بعينه. وقال كتابا والمصدر مذكر فلهذا نعم، وقال كتابا والمصدر مذكر فلهذا قال موقوتا موقوت. نعم. الكتاب يعني. نعم. الرابع قوله تعالى ولا تهنوا أي لا تضعفوا، وقد تقدم في آل عمران ابتغاء القوم طلبهم. قيل نزلت في حرب أحد حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج في آثار المشركين، وكان بالمسلمين جراحات، وكان أمر أن لا يخرج معه إلا من كان في الوقعة كما تقدم في آل عمران، وقيل هذا في كل جهاد. نعم. يعني خليكم طالبين مو مطلوبين. نعم. الخامسة قوله تعالى إن تكونوا تألمون أي تتألمون مما أصابكم من الجراح، فهم يتألمون أيضا مما يصيبهم، ولكم مزية وهي أنكم ترجون ثواب الله وهم لا يرجونه، هذا بيقوي قولنا نزلت في حرب أحد. أنا أقول تتعلمون مما أصابكم. نعم. وذلك أن من لا يؤمن بالله لا يرجو من الله شيئا. ونظير هذه الآية إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وقد تقدم. وقرأ عبد الرحمن الأعرج أن تكونوا بفتح الهمزة، يعني لأن تكونوا تألم. أي لأن. وقرأ منصور بن المعتمر إن تكونوا تيلمون بكسر التاء، ولا يجوز عند البصريين كسر التاء بثقل الكسر فيها. ثم قيل الرجاء هنا بمعنى الخوف، لأن من رجا شيئا فهو غير قاطع بحصوله، فلا يخلو من خوف فوت ما يرجو. نعم، مو مقطوع بحصوله. وقال الفراء والزجاج لا يطلق الرجاء بمعنى الخوف إلا مع النفي، كقوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تخافون له عظما، وقوله تعالى للذين لا يرجون أيام الله أي لا يخافون. بدون الرجاء محقق، أما الرجاء لا يطلق إلا بمعنى الخوف إلا مع النفي، لذلك أن لا ترجون وترجون، ترجون يعني أكيد معنى. نعم. قال القشيري ولا يبعد ذكر الخوف من غير أن يكون في الكلام نفي، ولكنهما ادعيا أنه لم يوجد ذلك إلا مع النفي. نعم. والله أعلم. يعني الفراء ثم قال إنا أنزلنا إليك الكتاب والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا وأيدنا وخلقنا بالقرآن واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من التقائك في هذا الشهر الكريم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، واجعله نصر شهر نصر وعز للمسلمين وذل لأعدائهم يا حي يا قيوم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه. تفضل. سيدنا عبد الله بن معنى الآية أشكر الله قيامه وفروجه معنى الجنود فوق النار.